الخامس من فروض التيمم تعيين النية لما يتيمم له. نبت يلزمها فقط نية الايه؟ نية الجنابة، الاستباحة من الايه؟ من الجنابة، لانها تيممت للايه؟ تيممت للحيض، لانها تيممت للحيض. قال فلا يبطل بمبطلات غسل ووضوء بل بوجود حيض ونفاس. قال هو فلو تيممت بعد طهرها من حيض، من حيض له، اي تيممت الى هذا الايه؟ ها؟ لا لا لا ما فيش زمان. فلو تيممت بعد طهرها من حيض له، ها؟ لهذا فلو تيممت بعد طهرها من حيض له، يعني تيممت لهذا الحيض، تيممت لهذا الايه؟ هذا نيته هنا كويس لبقاء حكم تيمم الحيض، والوطء انما يوجب حدث الايه؟ حدث الجنب. قال يبقى ده الشرط الايه؟ المبطلات التيمم. المبطل الاول هو ما ابطل الايه؟ ما ابطل الوضوء. الثاني وجود الماء لعادمه، ان ذلك يبطل يبطل التيمم، يعني ده بالإجماع. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن طهارة التيمم لا ترفع الحدث إذا وجد الماء، بل متى وجده أعاد الطهارة جنبا كان أو محدثا. هذه بالإيه؟ بالإجماع. فوجود الماء لعادمه إذا قدر على استعماله بلا ضرر، وجود الماء لعادمه، ووجود الماء لعادمه وإذا قدر على استعماله بلا ضرر، يعني وجود الماء لعادم الماء أو للغير قادر على استعماله إذا قدر على استعماله بلا ضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. قال في الفروع وإن قدر عليه في تيممه بطل، وإن قدر عليه، وإن قدر على الماء أو على استخدامه وهو يتيمم في تيممه بطل التيمم وهو فيه، وكذا بعده، وكذا بعد التيمم، يعني لو وجد الماء وهو يتيمم أو وجد الماء بعد ما تيمم فإن التيمم يبطل، وكذا بعده قبل الصلاة. هذا إذا كان تيممه لعدم الماء، وإن تيمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده، طبعا لأنه ما تيمم لعدم وجود الماء ولكن لتعذر استعمال الماء، فطالما أن العذر قائم فالتيمم مباح، إيه؟ مباح له. وأشار للثالث من أيضا مبطلات التيمم خروج الوقت، وهذه فرع على أن التيمم مبيح، فإن قلنا أنه حاضر أنه رافع فهذه لا تلزمنا، فحكم حكم الوضوء، فخروج الوقت لا ينقض أو لا يبطل التيمم. روي ذلك عن علي وابن عمر ما لم يكن في صلاة جمعة ويخرج الوقت فيها فلا يبطل ما دام فيها و يتمها لأنها لا تقضى، جزم به في الإقناع والمنتهى. قال في شرحه قلت فيعاي بها، يعني يجعلها زي الفزورة، يعني من الايه؟ من الأشياء التي يعاي بها، يعني الناس يحتارون فيها وتحتاج إلى تفكير، إن المسائل التي ايه؟ يعني تطرح كالمسائل اختبار الذكاء بها وما ايه؟ وما شابه ذلك. قال فيعاي بها، يعني الأمور التي إيه؟ يعني تجعل الإنسان كالإيه؟ يعني يفكر أو ما شبه ذلك. طيب نعم هو هذه، يقول إنه يعني خروج الوقت مبطل للتيمم، واستثنى حالة. إيه هي الحالة؟ ما لم يكن في صلاة جمعة وخرج الوقت فيها، يعني هو في صلاة جمعة وخرج الوقت وهو فيها، وهو في صلاة الايه؟ في صلاة الجمعة وهو يصلي كيف يخرج الوقت؟ يعني هو يفترض لو فرض أن الجمعة صليت في آخر وقتها لأي سبب من الأسباب، يعني أنك أنت لو صليت الفريضة يعني خرج الوقت وأنت تصليها بطل التيمم وبطلت الصلاة، هذا على القول على أنه مبيح. ولو فرض أن رجلا يصلي الظهر في آخر وقته ثم بعد أن صلى ركعتين أذن للعصر، على القول بأن التيمم مبيح بطل تيممه وبطلت صلاته، بطل تيممه وبطلت إيه؟ وبطلت صلاته، لأنه التيمم مقدر في هذا الإيه؟ في هذا الوقت. قال إلا في صلاة الإيه؟ في صلاة الجمعة. ليه في صلاة الجمعة؟ قال فيبطل ما دام فيها ويتمها لأنها لا تقضى، جزم به في الإقناع، يعني لا تقضى لأنه يمكن أن يقال أنه يتم الصلاة التي بدأها بهذا التيمم لكن إيه؟ لكن يعيدها، أو أنه إيه؟ يخرج منها، على التفصيل في ذلك، أو أنه يتمها ولا إعادة ولا شيء عليه على أن التيمم رافع. قال في شرحه قلت فيعاني، فيلزم من تيمم لقراءة ووطء ونحوه كلبس الترك حتى يعيد التيمم، يعني إذا خرج الوقت وهو يقرأ القرآن، إذا خرج الوقت وهو يقرأ القرآن، أو خرج الوقت أثناء وطء أو أثناء لبث في مسجد، فإن ذلك إيه؟ سيعيد الإيه؟ الحدث مرة أخرى، يعيد الحدث مرة أخرى، يعني إذا كانت خروج الوقت يبطل الإيه؟ يبطل التيمم، إذا تيممت المرأة لحيض فيبطل التيمم بخروج الإيه؟ بخروج الوقت، وإذا تيمم للبث في المسجد يبطل التيمم بخروج الإيه؟ الوقت، أو لمس مصحف أو لقراءة وكذا. قال فيلزم من إيه؟ من أراد أن يكمل الترك فيلزمه الترك، أي يترك إيه؟ يترك القراءة ويترك اللبث ويترك الوقت حتى يعيد الإيه؟ حتى يعيد التيمم. نعم. ما هو عنده بغض النظر عن اللبث، هو دلوقتي عنده حد لصحة التيمم، وأن التيمم لا يصح إلا بعد دخول الإيه؟ بعد دخول الوقت للفريضة. وتستبيح بهذا التيمم كل ما يأتي غير الفريضة، يعني من لبث في المسجد وقراءة قرآن ونافلة وهكذا، إلى متى؟ إلى الوقت السابق. يبقى خروج الوقت ينقض التيمم إذا تيممت بعد دخول الوقت لفريضة واستبحت باقي الأعمال من غير صلاة الفريضة بهذا التيمم، بهذا الإيه؟ بهذا التيمم. ففي هذه الحالة يلزمك أن تعيد التيمم بعد خروج الوقت. لكن أنت لو تيممت لللبث في المسجد بذاته فخلص تبقى في المسجد طالما أنك متيمم لللبث في المسجد، لكن لو تيممت لفريضة واستبحت بهذا التيمم لبث أو وطء أو خلاف ذلك في هذه الأمور، هو هنا عند خروج الوقت يلزمك أن تترك ذلك. يقول لكن لو نوى الجمع في وقت الثانية، يعني نوى الجمع في وقت الثانية، يعني جمع تأخير ولا تقديم؟ تأخير مش كده؟ لكن لو نوى الجمع في وقت الثانية ثم تيمم للمجموعة أو الفائتة في وقت الأولى لم يبطل التيمم بخروج وقت الأولى. ليه؟ لأنه اعتبر دلوقتي أن الوقتين كوقت واحد، هيبتدي من الظهر إلى الإيه؟ إلى المغرب، لأنه نوى الجمع بين الإيه؟ بين الوقتين، فصار الوقتين في حقه كالوقت الإيه؟ كالوقت الواحد. قال لأن نية الجمع صارت الوقتين كالوقت الواحد. كل هذا التفريع أيضا على أن التيمم مبيح. تيمم ودخل في الصلاة، ماشي لسه جاي هتيجي دي. قال نعم. قال ايه؟ بتقول الثاني؟ ايوه وتيممت نعم لغسل الحيض. هذا التيمم لا يبطل. نعم هذا التيمم لا يبطل حتى يأتي حيض آخر. هذا التيمم للحيض. هذا التيمم للحيض. ها؟ هي تيممت للحيض فقط، لكن دخول وقت لا عشان تصلي او لب في المسجد او كده لابد انها تتيمم له، يبقى مش هتتيمم للحيض تاني. ما انت اصلا هي الحيض خلاص تيممت له، مش هتعيد التيمم تاني، لكن لاي عباده بتتوقف على الطهاره تتيمم لها وستبطل هذه العباده بخروج الوقت. ما هو ذكر ايه هنا؟ طيب يلزم من تيمم لقضاء وقت واحد لبس الترك حتى يعيد التيمم. انت بتتكلم على تيمم لوطئ يعني، فيلزم من تيمم لقراءة ووطئ، تيمم لقراءة ووطئ ونحوه كلبس. فالتيمم لوطئ لا يكون الا من الحيض يعني، مش كده؟ مش هسأل ان التيمم لوطئ لا يكون الا من الايه؟ من الحيض. لا مش شرط، مش شرط ان تيمم الوطئ يكون من المحل. نعم يجوز انه ايه، وان السنة انه ايه، انه يتطهر اذا اراد ان يطأ ثانية، يعني ان كان جنبا واراد ان يطأ السنة انه ايه، انه يتطهر. السنة انه يتطهر. فيلزم من تيمم لقراءة ووطء ونحوه، او كان وطئ وتيمم لاستباحة الصلاة من الوطء يعني من الجناب، فكل ذلك. فمن تيمم لقراءة، لكن كلمة لقراءة ووطء يعني تيمم من اجل الوطء، تيمم من اجل الايه، من اجل الوطء، فلا يشترط ان التيمم من اجل الوطء يكون من حيض، يكون من ايه، من حيض، يعني حتى لا ينقض هذا الكلام الايه اسفل. طيب قال واشار للرابع اي من نواقض او من مبطلات التيمم زوال المبيح له، زوال المبيح له اي للتيمم، كما لو تيمم لمرض. طبعا هذه ما فيش فيها خلاف. فيلزم من تيمم لقراءة وإيه؟ ووطء. نعم. فيلزم من تيمم لقراءة وإيه؟ ووطء. ده عادم الماء وعادم الإيه؟ أو بمعنى أصح يعني عادم الماء، هل يجوز له أن يطأ وهو عادم الماء؟ يجوز، بس دي مسألة تانية بقى. يعني أن عادم الماء هو عارف أن ما فيش ماء، يجوز له أن يطأ أم لا؟ وهو عارف أن ما فيش ماء، يجوز، يجوز له أن يطأ. طيب قال هنا وأشار للرابع من مبطلات التيمم زوال المبيح له أي للتيمم، زوال المبيح للتيمم، كما لو تيمم لمرض فعوفي أو لبرد فزال، يعني لو زال السبب الذي تيمم من أجله، ها زوال المبيح للإيه؟ للتيمم. ثم إن زال بعد صلاته أو طوافه لم تجب إعادته، ها لم تجب إعادته، لو تيمم لم تجب إعادة ما فعله. يعني قاله في شرح الإقناع قلت فتستحب الإعادة انتهى، لكن كما ذكرنا أن العبد إذا فعل ما أمر به قدر وسعه فلا يؤمر به بأعمى. أشار للخامس يبقى إذن زوال المبيح للإيه؟ للتيمم. من مبطلات التيمم خلع ما مسح عليه كخف وعمامة إن تيمم وهو عليه. قال في الإقناع وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه بطل تيممه نصا، قال في شرحه وظاهره: ولا فرق بين أن يكون مسح عليه قبل التيمم أو لا، وكذا إذا انقضت مدة المسح جزم بالثانية في شرح المنتهى. يقول أيضا من مبطلات التيمم خلع ما مسح عليه، يعني لو فرض أنه مسح على عمامة أو على خف قبل بالماء، طبعا المسح على العمامة والخف هيكون بإيه؟ هيكون بالماء، ثم عدم الماء ثم تيمم وخلع الخف. هو لو فرض أنه مسح على الإيه؟ مسح على خفيه ثم أراد أن يتوضأ ثانية، يعني لبسهم على طهارة ومسح عليهم وأراد أن يتوضأ، فله أن يمسح عليهما. لو خلعهما بطل إيه؟ وضوء. هذا في المذهب، معنى قلنا أن صحيح أنه لا يبطل، ذكرنا كلام شيخ الإسلام عن نتكلم على ما ذكر هنا، أنه قلنا في المسألة ثلاثة أقوال، أن إيه؟ أن الخلع يبطل الوضوء فيحتاج إلى وضوء خلع الخف، أو أنه يوجب غسل الرجلين، أو أنه لا يوجب شيء، وهذا هو الصحيح. هذا ذكرنا لأثر علي أنه خلع خفيه وصل، توضأ ومسح على خفيه وخلعهما إيه؟ وصل. ثلاثة أقوال، وكما ذكرنا شيخ الإسلام أن خلع الخف كحلق الرأس، لو توضأ ومسح على رأسه وحلقها فوضوءه صحيح، كذلك لو مسح على خفيه وخلعهما فوضوءه صحيح. هذه لما ذكرناها في مسألة مسح على الإيه؟ على الخفين. لكن كان المذهب هنا أن الخلع أن خلع الخف ينقض الإيه؟ ينقض الوضوء، فأصبح من نواقض الوضوء خلع الخف بعد المسح عليه. طب بعد الإيه؟ بعد المسح عليه. طيب، وقلنا أن نواقض الوضوء أو مبطلات الوضوء هي مبطلات تيمم، فلو فرض أنه مسح على خفيه أو مسح على عمامته ثم عدم الماء فتيمم كأنه توضأ. طيب تيمم مش لوقت الأجزاء، يعني أنا بقول دلوقتي هو يعني كان أحدث وكان متوضئا قبل ذلك ماسحا على عمامته وعلى خفيه، كده انتقض الوضوء، وأراد أن يتيمم حيمسح وجهه وكفيه، مش كده؟ طيب خلاص أصبح كده متطهر ولا لا؟ يصلي. لو خلع خفيه يقول بطل التيمم. ليه؟ لأن هو لو خلع الخفين وكان متوضئا بطل توضؤ، وقال ان التيمم بدل عن الايه؟ عن الوضوء. ايوه، ما هو بطل الوضوء بالحدث. هنا قياس، هو كان متوضئ وماسح على ايه؟ على خفيه، ماشي كده؟ طيب بعدين احدث خلاص بطل وضوءه ده ومفيش مية، هيتوقع يعمل ايه؟ هيتيمم، ماشي؟ طيب لما يتيمم هيمسح وجهه وكفيه عدم متطهرا ثم خلع خفيه. هنا قال يبطل التيمم، هو قال يبطل التيمم. احنا الوقت عايزين نفهم كلامه ومش عايزين نعرف فيه، مش هو كلامه كده؟ هو كلامه كده، انا مش مقر على كلامه، انا عايز افهم كلامه وبعدين يا اقره يا اعارضه واتي بالدليل المعارض. كلامه يحتمل غير كده، نقرا كلامه ثاني وننظر. يقول: واشار الخامس هو خلع ما مسح عليه، ده ايه؟ بيتكلم على مبطلات الايه؟ التيمم. وخلع ما مسح عليه كخف وعمامة، يبقى يمسح ده بالتراب ولا يمسح بالمية؟ الخف والعمامة هيمسح بالماء. قال: وخلع ما مسح عليه كخف وعمامة إن تيمم وهو عليه، يعني عليه الخف والعمامة، وتيمم هو إيه؟ عليه الخف والعمامة، أو خلعهم وتيمم بعدين لبسهم وخلعهم مفيش مشكلة. لكن هو بيتكلم على حالة إن هو كان لابس خف وعمامة مسح عليهما وهم خلاص كده ممسوح عليه، يبقى كان الطهارة بتاعته دي بالمسح على الخفين، وبعدين تيمم، والتيمم ده اللي هو بدل الايه؟ بدل الوضوء. فلو كان توضأ وخلع الخفين وضوءه هينتقد. طب ما اذا كان بالاصل وضوءه بينتقد، يبقى من باب اولى ان ينتقد بالبدل. هذه الظاهر الكلام هنا اللي يحتمل كده، ولا احنا مش موافقين على كلامه؟ اه نعم. طيب قال في الإقناع وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه، وإن تيمم وعليه كمان تزوده، يعني الثاني قال إيه وخلع ما مسح عليه، لكن هنا ما يجوز له المسح عليه. قال في الإقناع وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه، مش مجرد إنه مسح، ده يجوز المسح عليه، يعني لبسه على طهارة مش كده، مع شروط الخف المعتبرة، يبقى أصبح إنه يجوز الإيه، يجوز المسح عليه. قال في الإقناع وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه بطل تيمم، دي أشد من الإيه، من الأولى. الأولى إن خلعه وكان قد مسح عليه إيه قبل ذلك. قال في شرحه وظاهره ولا فرق بين أن يكون مسح عليه قبل التيمم أو لا، أو يعني هو أصلا ظاهر المتن هنا أنه لابد أن يكون مسح عليه قبل التيمم، أما اللي قالوا في الإقناع أنه إيه مسح ولا مسحش مش فرق. طيب أنا أجيب كلام ابن قدامة هنا، أي أي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني قال زاد بعضهم في مدخلات التيمم ما لو نزع عمامة أو خفا يجوز له المسح عليه، ما لو نزع عمامة أو خفا يجوز له المسح عليه، يبقى ده كلام اللي نقله هنا في الإقناع مجرد أن يجوز فقط ما يكونش إيه مسح قبل كده. قال فإنه يبطل تيممه، وذكر أن أحمد رحمه الله تعالى نص عليه، ثم قال لأنه مبطل للوضوء فأبطل التيمم كسائر مبطلاته، هذا النزع يكون مبطلا للوضوء، لكن متى؟ إذا مسح، يعني لا يكون مبطلا للوضوء إلا إذا إيه؟ إذا مسح على الخف، لكن إن لم يمسح على الخف يبقى خلع الخف ليس إيه؟ ليس مبطلا للوضوء. قال فيبطل التيمم كسائر مبطلاته. قال والصحيح أن هذا ليس بمبطل للتيمم، أن خلع الخف أو العمامة ليس بمبطل لإيه؟ للتيمم، وهو قول سائر الفقهاء، لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه فلا يبطل بنزعه كطهارة الماء. فالتيمم يقول هو طهارة لم يمسح فيها على الخف فلا يبطل بنزعه كطهارة الماء إن توضأ ولم يمسح على الخف، فإن توضأ ولم يمسح على الخف لا يبطل وضوءه بنزع الخف، وكذلك هو يتيمم ولا يمسح على الخف فليس ذلك موضع مسح فلا يبطل تيممه بقلع. قال ولا يصح قولهم أنه أو إنه مبطل الوضوء، لأن مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه منه، مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه منه، هذا هو الايه المبطل الوضوء، يعني نزع الايه نزع الخف هذا هو المبطل للوضوء. ولم يوجد ها هنا لم ننزع ما مسحنا عليه، ولأن إباحة المسح لا يصير بها ماسحا ولا بمنزلة الماسح، يعني مجرد أن المسح مباح له، يعني لبس الخف على طهارة بشروط يجوز له المسح عليه لا تجعله ماسحا، نقولش كأنه ماسح ونعامله معاملة الإيه الماسح، نقول له لو خلعت الخفين بقيت إيه يعني يجب عليك الوضوء. فقال لأن وقت الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه فيه ولم يوجد ها هنا، ولأن إباحة المسح لا يصير بها ماسحا ولا بمنزلة الماسح، يعني لا هو في حكم للماسح ولا هو إيه ماسح، كما لو لبس عمامة يجوز المسح عليها ومسح على رأسه من تحتها فلو خلعها ها لا يبطل لا تبطل طهارته بالنزع. كذلك ولو غسل رجليه وهما في الخف، لو غسل رجليه وهما ثم نزع الخف فإن ذلك لا يبطل إيه لا يبطل طهارته. طيب يبقى هذا الشرط اللي هو خلع ما مسح عليه الصحيح أن ذلك ليس مبطلا لليه. نعم المتن يحتمل معنى اخر متن فقط في كل كلام ايه اللي هو بقى؟ وخلع ما مسح عليه. ده المتن بس. عنده ماء لا يكفي ماشي. يتوضأ قدر استطاعته ويتيمم. وقلنا انه صحيح في هذه الحالة ماشي. هذا تستدلوا بانه فاتقوا الله ما استطعتم. يكون صحيح في هذه الحالة ها؟ الصحيح انه يتيمم بلا إراقة للماء. يتيمم بلا إراقة يعني اقصد مش هستعمل ماء ده لو مش هيكفي لطهارتي. ماشي اغتسل بي او توضأ بي لغاية ما انتهى. هذا بعيد يعني هذا التفريع بعيد مما لا شك لانه هو اصلا ده تفريع على تفريع لانه هو بيتكلم على مبطلات الايه التيمم فقط ما تكلم على انه عنده ماء لا يكفي لطهارته من الحدث الايه الاصغر او من الحدث الاكبر. ما الذي عليه؟ قلنا انه يتقي الله جل وعلا ما استطاع ففي الغسل يغسل ما يستطيع ثم يتيمم للباقي وفي الحدث الأصغر يعدل عن استخدام الماء لأنه لا فائدة فيه إلى التيمم طالما أنه إيه؟ لا يكفي. أو على القول الثاني أنه يغسل به ما يستطيع ويعدل إلى إيه؟ إلى التيمم. حتى ولو قلنا في هذه الحالة أنه مسح على عمامته ولما أتى ليجد ماء لغسل رجليه لم يجد انتهى الماء عند مسح إليه العمامة وهو قد مسح هنا فسيتيمم للباقي يتيمم للايه يتيمم للباقي فهيبقى لو فرض يبقى هنا جمع بين الايه بين غسل بعض الاعضاء والتيمم للباقي فلو فرض انه خلع العمامه في هذه الايه في هذه الحاله هذا مبطل لتيممه ومبطل لايه لوضوئه يعني عايز يقول انه خلع ما مسح عليه اذا جمع بين الماء والتراب او اذا جمع بين ايه غسل بعض الاعضاء والتيمم لايه لكن هذا بعيد هذا بعيد. وكلامه هنا خلع ما مسح عليه في التيمم يبقى ده مبطلات التيمم بيتكلم عنك تيممت تيمم فقط دون ان تستخدم شيء اخر ثم ما الذي يبطل هذا التيمم ما يبطل الوضوء وجود الماء خروج الوقت الى غير ذلك نعم لم يذكر ايه يذكر حدث حصل حدث في ايه يعني اللي هي خلع ما مسح عليه من غير حدث مش احنا ذكرنا اصلا ان خلع الممسوح عليه في الوضوء خلع الخفين ناقض للوضوء وان لم يحدث ما هو اصلا هو مش كان توضأ بمسح على خفيه خلع الخفين فاعتبروا ان خلع الخفين ناقض لايه للوضوء لا مش احنا قلنا ذكرنا فيها ثلاثه اقوال لسه في الاول هنا ها واحد متوضئ ومسح الخفين اراد ان يجدد الوضوء اراد ان يجدد هو التيمم شرع للتجديد التيمم لم شرع التيمم ليس فيه تجديد التيمم لم يشرع للتجديد التيمم رخصة أو عزيمة يبقى عزيمة عند عدم الماء بضوابطه أو رخصة أو رخصة عند عدم أو رخصة للعذر وعزيمة عند عدم الماء فلا يشرع تجديد للتيمم لكن شرع تجديد الايه الوضوء بنص شرع تجديد الوضوء بنص لكن التيممت للفريضة يشرع انك تتيمم مرة تاني لا يشرع تجديد التيمم لما يأتي به نص نعم ما الاول مرة هتيمم طب تتيمم ليه ما انت طاهر انت طاهر تتيمم ليه يبقى لا يشرع تيمم الان انت على طهارتك ما انت بتتوضى كل صلاة يبقى انت بتجدد الوضوء وفي دليل لتجديد الوضوء وانه مستحب لكن هنا انت على طهارتك ولا يوجد ماء فلا يشرع أن تتيمم التيمم يشرع لماذا لاستباحة أو لرفع مش كده لاستباحة أو لرفع هذا قول العلماء إنما لا يشرع لتجديد أنت على طهارة فأنت لك أين في تيمم يبقى ده مبطلات التيمم بيتكلم عنك تيممت تيمم فقط دون أن تستخدم شيء آخر. ثم ما الذي يبطل هذا التيمم؟ ما يبطل الوضوء، وجود الماء، خروج الوقت إلى غير ذلك. نعم. لم يذكر إيه؟ يذكر؟ حدث، حصل حدث في إيه يعني؟ اللي هي خلع ما مسح عليه من غير حدث. مش احنا ذكرنا اصلا ان خلع الممسوح عليه في الوضوء، خلع الخفين ناقض للوضوء وان لم يحدث. ما هو اصلا هو مش كان توضأ بمسح على خفيه، خلع الخفين، فاعتبروا ان خلع الخفين ناقض للوضوء. لا مش احنا قلنا ذكرنا فيها ثلاثة اقوال لسه في الاول هنا. واحد متوضئ ومسح الخفين، أراد أن يجدد الوضوء، أراد أن يجدد. هو التيمم شرع للتجديد؟ التيمم لم شرع، التيمم ليس فيه تجديد، التيمم لم يشرع للتجديد، التيمم رخصة أو عزيمة. يبقى عزيمة عند عدم الماء بضوابطه، أو رخصة، أو رخصة عند عدم، أو رخصة للعذر وعزيمة عند عدم الماء. فلا يشرع تجديد للتيمم، لكن شرع تجديد الايه؟ الوضوء بنص، شرع تجديد الوضوء بنص. لكن التيممت للفريضة يشرع انك تتيمم مرة تاني؟ لا يشرع تجديد التيمم، ما لم يأتي به نص. نعم، الأول مرة هتيمم، طب تتيمم ليه؟ ما انت طاهر، انت طاهر تتيمم ليه؟ يبقى لا يشرع التيمم الآن، انت على طهارتك، ما انت بتتوضى كل صلاة، يبقى انت بتجدد الوضوء، وفي دليل تجديد الوضوء وانه مستحب. لكن هنا انت على طهارتك ولا يوجد ماء، فلا يشرع ان تتيمم. التيمم يشرع لماذا؟ لاستباحة او لرفع، مش كده؟ لاستباحة او لرفع، هذا قول العلماء، انما لا يشرع لتجديد. انت على طهارة فانت لست محتاج. نعم، مش كده بيسموه طهارة ضرورة للذين قالوا الاستباحة، مش كده؟ لابس خف، احنا نرجع لمسح الخفين، لابس خف على طهارة، لابس خف على ماشي. انت بتقول انه انتظرنا، انتظر. هو دلوقتي توضأ ومسح على خفيه، مش كده؟ عايز تقول كده؟ توضأ ومسح على خفين، يبقى هو كان لبسهما عليه على طهر، لبسهما على طهر ومسح عليهم، ثم انقطع الماء، ما وجدش الماء، تيمم وصلى، ثم جاء المية مرة ثانية بعد ما تيمم، جاء المرة مرة ثانية ثم يتم. هل في المرة الثانية لما يجي يتوضأ هل يشرع له المسح؟ بشروط المسح، إذا لم يتجاوز اليوم والليلة أو ثلاثة أيام بلياليهن لليل، ولم يخلعهما ولم كذا ولم كذا، خلاص ما أنت، ولم يحدث حدث أكبر بشروط المسح. مش معنى إن هو تخلل الإيه بين الطهارة بالماء والطهارة بالماء تيمم ده هيقطع المسح، لا ما يقطع، مش هيقطع ليه؟ مش هيقطع مع شروط الإيه؟ ها؟ أنت بتفرعوا مسائل الناس مفرعاها. ها؟ واحد الاول تيمم، تيمم عادي خلاص، طيب ملوش علاقه الخوف والعمامة بقى بالتيمم، ماشي. لا لا يجوز، لا يجوز. ها، لان اذا وجد الماء اولا فليمسه بشرته، على قول من قال انه رافع، وعلى من قول من قال انه ايه، انه بيه. من قال انه رافع الى ان يجد الماء يعود اليه حدث، فخلاص هو محدث، فلابد انه يتوضا وضوءا كاملا ويلبس خفين على طهاره حتى يمسح عليهم. طيب يا ناس احنا كده بقى. طيب ان وجد الماء وهو في الصلاه يعني هو فينا تاني، صلى الله عليه. ها، حتى انا لو وقفت عند ها لا ما عند صفة التيمم واقف برضو عند الماء دي إذا وجد الماء وهو في الصلاة بطلة فيها كلام عاطف ونحسن إلا لو كنت أخلص الباب كله ماشي إنما عند دي مش هينفع. ها إيه لا في درس حديث إن شاء الله بعمل في درس حديث أنتوا خدوها إن شاء الله في درس حديث بعمل. سؤال خلع ما مسح عليه خلع ما مسح عليه هل البطلان لنقصان نية التيمم حال التيمم أم قياسا على الوضوء؟ لا هو قياسا على الوضوء هو قياسا على الوضوء وقلنا أن الصحيح أن خلع ما مسح عليه لا يبطل عليه التيمم. طيب ها المغرب إن شاء الله تعالى درس الفقه والعقيدة هيكون بعد المغرب والحديث أي إن شاء الله تعالى درس الفقه تحت درس العقيدة تحت بعد المغرب واللغة العربية بعد العشاء وإن شاء الله أيضا هنا الفقه بعد المغرب والحديث بعد العشاء. هل مسح العمامة عند أحمد هل مسح العمامة عند أحمد ينقض وضوء أصلا؟ لا هو خلع ما مسح عليه خلع ما مسح عليه عمامة أو إيه أو خفا على لو على اليد جبيرة وأنا مسحت عليها فهل إزالتها تنقض الوضوء أم يلزم غسل المحل فقط أم لا يلزم لا هذا ولا هذا؟ على اليد جبيرة وأنا مسحت عليها فهل إزالتها تنقض الوضوء تنقض الوضوء؟ نعم إزالتها تنقض الوضوء يعني يلزمه إذا أراد ما يجب له الوضوء أن يتوضأ أن يتوضأ. في هذا المذهب على الفرض أن يتيمم إذا خرج منه المني بلذة فما حكم الذي احتلم بعد التيمم فما حكم الذي احتلم بعد التيمم؟ في هذا المذهب على الفرض أن يتيمم إذا خرج منه المني بلذة إيه يتيمم؟ عليه أن يغتسل إذا خرج منه المني بلد إن لم يجد الماء خلاص يتيمم. قال فما حكم الذي احتلم بعد التيمم؟ إيه عايز يقول إيه صاحب السؤال ده عايز إيه؟ ها ما هتيمم يعني إيه اللي فيه ها تيمم تاني ما هتيمم تاني إن في حدث جديد في حدث جديد يعني إذا كان ده اللي هو عايز يقوله يعني هو خرج منه المني بلذة وتيمم وبعدين احتلم يتيمم تاني ما خلاص يعني حدث جديد. ما كيفية التيمم من الحيض والنفاس؟ هي كيفية التيمم واحدة حدث أصغر حدث أكبر وجاية كيفية التيمم إن شاء الله تعالى. لو مسح الشخص على العمامة والخفين وانتقض الوضوء ولم يجد الماء فتيمم لماذا يبطل هذا التيمم بنزع الخفين او العمامه وهما ليس من اعضاء التيمم؟ العلماء ردوا خلاص معنا مش نقلنا كلام ابن قدامه في المساله ها ما نقول رد ابن قدامه دول ما لهمش دعوه ما تمسحش عليهم فالصحيح ان خلع العمامه والخف ليس مبطلا للتيمم. نعم رافع رافع رافع ذكرنا في الاول انه رافع تقي الشيخ سامي التميمي وهو قول الأحمد وقال هذا هو القياس ذكرنا ذلك في الأول يعني هو قول الأحمد هو ترجيح شيخ الإسلام عليه رحمه الله تعالى وقول أبي حنيفة. هل المرأة التي تيممت لحيض يلزمها عادة التيمم إن خرج الوقت؟ لا لا يلزمها عادة التيمم إن خرج الوقت للحيض لكن إن كانت مت يعني حيلزمها بعد ان تصلي يعني لو فرض دي اللي هي تيممت مثلا للحيض لاستباحة الصلاة فان خرج الوقت يلزمها التيمم لايه لاستباحة الصلاة يلزمها التيمم لاستباحة الايه الصلاة. ايه لو ما كانتش حائض اصلا وتيممت فقط للصلاة وخرج الوقت لابد انها ايه تتيمم كما في تيمم الذي أراد اللبس في الايه في المسجد. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.